ولحم طير مما يشتهون وحور عيد كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب يحلو من الله

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب.